بالأمواج التصادمية دي شو بيجرى لها إيه؟ إحنا قلنا 500 لـ600 طلقة. طلقة الواحدة أكنك بتهبد الزلطة دي بزلطة كبيرة وزنها 5 كيلو. فإحنا بنعوز أحيانا طبعا الحصاوة دي بتبقى صلبة جدا، فبتعوز ساعات 500 و600 طلقة ما يكفوش. وبعدين ميزة هذه الطلقات إنها تفتفت الحصاوي لكن ما تأذيش الأنسجة الرخوة، بدليل هنا احنا حاطين الزلطة جوه كيس، الكيس نفسه ما بيجرلوش حاجة، إنما اللي بيتأثر بالأمواج التصادمية هي الحصوة اللي جوه. فنفس الحكاية برضه، شوف الحصوة بتتفتفت إزاي بينما الكيس ما بيجرلوش حاجة، فالجسم وأنسجة الرخوة ما بتتأثرش. انما شوفوا اللي بيحصل بقى في الزلطة اللي جوه الكيس نفسها، بيحصل فيه فلاشات ضوئية لان ده اجهاد كهربي، يعني هي طريقة معينة اكتشفوها اللي هي امواج التصادمية بالاجهاد الكهربي. هنشوف بقى الزلطة اللي كانت في الكيس ده دلوقتي جرى فيها ايه، شوف ازاي اتفتفتت بينما الكيس سليم ما جرالوش اي حاجة. فالتأثير بتاع الموجة التصادمية تأثير سيليكتف، يأثر على الزلطة ما يأثرش على الأنسجة الرخوة. طبعا نتيجة هذه الموضة الجديدة أصبح دلوقتي كل عيان يلاقي عنده حصوة يطلع يجري على طول على الأمواج التصادمية. لكن في الواقع الحكاية دي غلط، لأن مش كل حصوة هتنفع إنها تتكسر بالأسلوب بتاع الأمواج التصادمية. الحصوة إذا كانت أكبر من حد معين ما تنفعش، إذا كانت أصغر من حد معين ما تنفعش، إذا كان في اختناق أو ضيق في مجرى البول ما تنفعش. ليه؟ لانك انت هتكسر وبعدين كل الزبالة بتاع الحصوة والتكاسير والفتافيت تتراكم فوق الاختناق او الانسداد الموجود وما تنزلش، يبقى ما عملناش حاجة. وبعدين في طبعا حاجة تانية، العين هيدفع 2000 جنيه في الجلسة دي وجايز ما تنفعش وما تكفيش فيدفع له كمان 2000، يبقى 4000 جنيه في الوقت اللي الحصوة بتاعته ممكن بالملقاط يدخل المنظار والملقاط يروح سحبه فنص ساعة بدل ما يعود له ساعتين يخبطوا فيه بالأمواج التصادمية دي ويدفعوا 4000 جنيه. ممكن يدفع 1/10 من المبلغ ده وفي جلسة في بسيطة في تحت بنج بسيط موضعي حتى في قط العمليات بيدخل المنظار في المجرى البول مش هيفتح ولا حاجة، وبعدين يروح ساحب الحصوة under vision باين وكده، فبتبقى مأمونة تمام. وبعدين جراحة المناظير دلوقتي، طب المناظير دلوقتي بقى ثورة، يعني حاجة يعني تقدم جدا في الجهاز الهضمي مثلا، يعني ان اللي يشتكي بالقرحة ده وعمال يبلبع الزنتاك ومش عارف ايه ده كلام فاضي، ده لازم يروح يعمل من منظار عشان يخش المنظار كده في المعدة ويشوف الدكتور القرحة قد ايه نوعها ايه، ممكن تبقى حاجات تخف وممكن تبقى حاجات عاوزة جراحة وممكن تبقى حاجات الى اخر، وممكن تبقى ما فيش قرحة خالص، اعراض قرحة صحيح، لكن يجي يبص كده بالمنظار يقول له يا ابني انت ما عندكش حاجة، يبقى ايه عمال بيبلبع في الزنتاك، والزنتاك والحاجات دي بتعمل فشل كلوي مع الوقت. فدلوقتي طب المناظير في الجهاز الهضمي شيء مهم جدا، وايضا في الـ12 في مش عارف المصران في القولون برضو المنظار يخش من تحت ويصور ويشوف ويعرف بالظبط ايه الشكوى. ممكن واحد يشخصه له ورم وهو ما عندوش لا ورم ولا حاجه وعمال بياخد ادويه سرطان ويعملوا له عمليه، ما انما يجي الدكتور يبص يلاقي ما فيش حاجه، ما فيش السيراتيف كولايتس ولا قرح ولا اي حاجه من هذا القبيل. فنفس الحكاية برضو في المسالك البولية، المناظير دلوقتي بقت ثورة، دي بتخش في كل حتة في مجرى البول وممكن تعالج الاختناقات وممكن تسحب الحصوة في هدوء كده وتطلعها من غير مشاكل وممكن تشخص وتصور وكل حاجة.